بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا في شرح هذا الكتاب الجليل روضة الناظر وجنة المناظر لموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، ويتكلم عن مباحث المجاز والحقيقة والمجمل والمفصل. فقال القسم الثالث المجمل. المجمل شيء مجمل، يعني لا يفهم منه عند الإطلاق، إذا قرأته لا تفهم منه معنى، لابد من أن يوضح ويشرح ويبين. قال المجمل هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، إطلاق معنى، ما الذي يراد بالضبط، لابد من قيود وقرائن تبين هذا المعنى. قيل وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر. هنا بقى الاحتمال إيه؟ في تساوي في الاحتمال. مجمل قد يعنى هذا المعنى وقد يعني هذا المعنى وقد يعني هذا المعنى، لكن لا ترجيح لأحد المعاني على أحدها. وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين. لفظة العين، أنت العين البصيرة، الجسوس، عين الماء، أنت لا تستطيع توضح إلا بالسياق. تشترك بين الذهب والعين النظيرة وغيرها، والقرء يستخدم كذلك من المشتركات، أو الأضداد يستخدم للطهر والحيض، والشفق للبياض والحمرة. وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح الزوج والولي كذلك، فلا زوج إلا بولي والزوج، فمن الذي يعفو؟ ما المقصود في الآية؟ هل الذي يعفو هو الزوج أو يعفو؟ المقصود بالذي يعفو هنا هو الولي. وقد يكون بحسب التصريف كالمختار، يصلح للفعل والمفعول، كلمة المختار تصلح أن تكون اسم مفعول وتصلح أن تكون اسم فعل بحسب التصريف وبحسب الكلام. وقد يكون لأجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة، وتصلح كذلك مبتدئة مستأنفة، ومن تصلح للطبع، من تصلح للطبعي، وتصلح ابتداء الغاية، تصلح للجنس وأمثال ذلك. فحكم هذا التوقف، أصل هذا مجمل، هذا لفظ مجمل. ففي هذه الحالة أنا أتوقف في هذا اللفظ إلى أن يعني ييسر الله عز وجل معرفة بقرينة أخرى شيء آخر. وأما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحوها، فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، والعرف كالوضع. ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية، أسماء عرفية وأسماء وضعية. ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله حرمت عليك الطعام الأكل دون اللمس والنظر، وحرمت عليك الجرية، طبعا إيش تحريم أكلها يعني لا تؤكل، إيش تحريم الوضع. يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدلة، الجرية معدلة الوضع، الطعام معدل الأكل، وهكذا. وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعي. وحكي عن القاضي أنه مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة، وإنما يحرم فعل يتعلق بها، فلا أدري ما ذلك الفعل في الميت، أكلها أم بيعها أو النظر إليها أو لمسها. وهذا قول جماعة من المتكلمين كما يقول رحمه الله تعالى. قال وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل، والتصريح يكون بالوضع طارة وبالعرف أخرى، بالوضع أو بالعرف معنى اللغوي حسب. وقول الله تعالى وأحل الله البيع ليس بمجمل، إنما هو لفظ عام فيحمل على عمومه. وقال القاضي هو مجمل، وقال القاضي هو مجمل. قاضي أبو يعلى ذكر أنها مجملة، فوقع اضطراب في رأيه، والقول بأنها مجملة هو مذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور هذا ليس بمجمل، وقال الحنفية هو مجمل لأن المراد به نفي حكمه، إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا وليس حكم أو لم الحكم. قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم، وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ، يبقى نضمر حين ذاك، فما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إلى إضمار. فإن قيل فالفاسدة تسمى صلاة، قلنا ذلك مجاز لكنها على صورة الصلاة، والكلام يحمل على حقيقته، والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة. وجهة أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقولهم ولا علم إلا ما نفع، ولا عمل إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان، يراد به نفي الفائدة والجدوى. ولو قضينا بالصحة لم تنتفي الفائدة، فيكون على خلاف العرف ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية، فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفا، وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها، والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وكذلك يمكن تركه. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، يدل على نفي الإجزاء وعدم نفي الإجزاء لما ذكرنا من العرف، ليس هذا من المجملات بل هو من المألوف في العرف، وكل هذا نفي لما لا ينتفي، وهو صدق، لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته. وقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، المراد به رفع حكمه، فإن علمنا أنه لم يرد رفع صورته لأن كلامه يجل عن الخلف، وقل المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لنفي الضمان ولزوم القضاء، ينفي شيء دون شيء لأنه ليس بصيغة عموم، فيجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم، طبعا أن هناك شيء يخرج عن العموم، وهو أحل لنا ميتتان وذكر من السمك والجراد، بل لابد من إضمار فعل يضاف النفي إليه. فهنا يقول: فها هنا لابد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وقد كان يفهم من قولهم رفع عنك الخطأ المؤاخذة به والعقاب، والضمان لا يجب للعقاب خاص، بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه، ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة، ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف، ويجب عقوبة على قاتل الصيد، فأكثر ما يقال إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبه. قال أبو الخطاب: وهذا لا يصح، لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية، فإن الناس لا يكلف في كل شريعة، ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا يرتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا، كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحدا، والله أعلم. طيب، هيجي البيان بقى والمبين، هذا المجمل لا يتضح المعنى به بمجرد النظر إليه، لابد من توضيح وبيان. البيان والمبين في مقابلة المجمل، واختلف في البيان، فقل هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، كلمة ظن ظن راجح يعني، وقل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، وقل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، هو مما استقل مما دل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. وقد قيل هذان الحدان يختصان بالمجمل، وقد يقال لمن دل على شيء بينه، وهذا بيان حسن وإن لم يكن مجملا، والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيان، وليس ثمة إشكال معروف، ولو اشترط أيضا حصول العلم للمخاطب لا يشترط، فإنه يقال بيّن له غير أنه لم يتبين، يعني هو بيّن ووضح، لا يشترط أن هذا يكون واضح في نفس المخاطب، قد يتضح وقد لا يتضح. ثم البيان قد يكون الخلل من المخاطب وقد يكون من المخاطب نفسه. البيان يحصل بأشياء كثيرة، منها بالكلام وبالكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات، وبالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه، وبالفعل كتبيينه الصلاة والحج خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن قيل إنما حصل البيان بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة، كيف تعلم؟ هي لا تعلم، لابد من الفعل، لابد من الفعل، فبين صلى الله عليه وسلم وعلم بالفعل، والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقول لما في المشاهدة من المزيد من عن الإخبار. وقد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ، فكل مقيد من الشارع بيان، كل مقيد من الشارع بيان، قيده بشيء فيبينه. قال: ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه، كتبيين آي الكتاب أخبار الأحاد يعني بالسنة، مذهب على الخلاف الموجود بين الأصولين، لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني الشارع الآن فيه اقتضت الحاجة أن أنا أبين حكم من أحكام الله عز وجل، اقتضت خلاص فلا بد أن أبينه، لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لمصلحة تترتب على ذلك. قال: لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فقال ابن حامد: والقاضي يجوز، وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية. وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي: لا يجوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. وقال وجهه ثلاثة أمور: أحدها أن الخطاب أو أحدها أن الخطاب يراد لفائدة، وما لا فائدة فيه وجوده كعدم، ولا يجوز أن يقال أبجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد، والثاني أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه، والثالث أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل شاه يريد به في خمس من البقر لم يجوز، لأنه تجهيل في الحال وإهام لخلاف المراتب، هو يقول إبل كيف تقول بقر. وكذا قوله فاقتلوا المشركين يوهم قتل كل مشرك، فإذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال، فاقتلوا المشركين فهذا عام، ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجوز إلا بقرنة الاستثناء، عشرة إلا ثلاثة مثلا. كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة، فإنه لم يكن فإن لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع، الوضع إذا كل هذا يعني لا تغير الوضع فأنت تخالف وضع الناس وما توضعوا عليه في هذا. قال آخرون يجوز تأخير البيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم، فإنه يوهم العموم، فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مراده، والمجمل بخلاف هذا فإنه لا يفهم منه شيء. قال ولنا الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة، قال تعالى فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ألف لام ميم راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وثم للتراخي، وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولم يفصل إلا بعد السؤال، وقال في خمس الغنمة ولذي القربة وأراد بني هاشم وبني المطلب ولم يبينهم، فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس سئل عن ذلك فقال أنا وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وقال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، فتوهم نوح أن ابنه من أهله حتى بين الله تعالى له وقال أقيم الصلاة، وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين، وبان المراد بقوله تعالى وآتوا الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاه شاه وليس فيه ما دون خمسة أو سكن صدقة، وبان المراد بقوله ولله على الناس حج البيت بفعله لقوله خذوا عني مناسككم، والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب، وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم متراخيا بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن يحرم نكاحه، وقوله وجاهد عام ثم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده، وهذا لا سبيل إلى إنكاره، وأن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق إلى الجميع. المسألة الثانية أنه يجوز تأخير النسخ بل يجب، والنسخ بيان للوقت، فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد اعتقاد اللزوم في الدوام، افعلوا كذا ثم يأتي لا تفعلوا. أما قولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح، فإن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعرف وجوب الإيتاء ووقت الإيتاء وأنه حق المال، ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له، ولو عزم على تركه عصى خلاص آتوا حقه، يبقى لابد في يوم الحصاد يخرج ثم بعد ذلك يتبين ما الذي سيخرجه. قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي. قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إمكان سقوط المهر إما بيده بين الزوج والولي، فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإجاب أو للند وأنه على الفور أم على التراخي فقد أفاد اعتقاد الأصل في أمر، وإن خلى عن كمال الفائدة يبقى في أصل معروف لكن الفائدة الكاملة لم تأتي بعد، وليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريعة والعادة، بخلاف أبجد هوس فإنه لا فائدة فيه أصلا غير مفهوم. والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيح لما ذكرنا، ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرفهم المترجم إياه، وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود، فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب، وهنا يسمى خطابا لحصول أصل الفائدة. وأما الثالث فإنما يلزم أن لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلك، بل هو ظاهر وإرادة الخصوص به من كلام العرب، فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله، بل يعتقد أنه محتمل للخصوص وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهر وينتظر أن ينبه على الخصوص. أما إرادة السبعة بالعشرة والبقر بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه، هذا شيء وهذا شيء آخر. ثم سيتكلم عن الأمر، فيكون الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء افعل كذا ولا تفعل كذا، وكله القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فالمأمور يطيع المأمور الآمر ويفعل ما أمر به، قال وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يعرف محدود فيفضي إلى الدور تسلسل، والأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، وهي افعل خلاص وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور. وزعمت فرقة من المبتدع أن لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس، وهذا طبعا من الفساد الذي ترتب على القول في القرآن. فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. وأما الكتاب فإن الله تعالى يقول، قال لزكريا آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، فلم يسم إشارته إليهم كلاما، وقال لمريم فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، فالحجة فيه مثل الحجة في الأول. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. قال وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وقال لمعاذ أمسك عليك لسانك، قال وإن لمؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يرد بذلك ما في النفس. وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا على آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف، هذا معروف. واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما، ومن عداه ساكتا أو أخرس. ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقتهم فلا يعتد بخلافه. وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا. ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد آمرا، وعد العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة. فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإجاب كقوله أقم الصلاة، والندب كقوله فكاتبوهم، والإباحة كقوله فاصطادوا، والإكرام كقوله ادخلوها بسلام، والإهانة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم، والتعجيز كقوله كونوا حجارة أو حديدة، والتسخير كقوله كونوا قردة، والتسوية كقوله اصبروا أو لا تصبروا، والدعاء كقوله اللهم اغفر لي، والخبر كقوله أسمع بهم وأبصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي القيس. فالتعيين يكون تحكما. قلنا هذا لا يصح لوجهين، أحدهما مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا، نحن لأن هذا أمر خلاص والأمر يستلزم الوجوب في الشريعة، وفرقوا بين الأمر والنهي فقالوا باب الأمر افعل وباب النهي لا تفعل، كما ميزوا بين الماضي والمستقبل، وهذا أمر نعلمه بالضرورة في كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر اللغات لا يشككون فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأحوال. الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة، الأصل أمر. وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل لأنه يخل بفائدة الوضع، فائدة الوضع أن الأمر للوجوب الإلزام وهو الفهم. فالصحيح أن هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينة كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها في مجازه. ثم قال فصل ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثر، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثر. قالت المعتزلة إنما يكون آمرا بالإرادة، وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة، ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والسهو. فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به ونفس الإرادة، ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرد منه، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، وإذ لو أراده لوقع، فإن الله تعالى فعال لما يريد. دليل ثاني أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، طبعا هنا لابد من التفرقة بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. ثم لو ثبت أنه لو قال والله لو أدين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث، ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث، فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته، المشيئة يعني تبعده عن الحنث. دليل آخر أن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسان وهم لا يشترطون الإرادة، ودليل آخر أننا نجد الأمر متميزا عن الإرادة، فإن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفته أوامره، فقال له بين يدي الملك: اسرج الدابة، وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد، ولأنه قصد تمهيد عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه امتثال أمره، وهو أمر لولاه لما تمهد العذر، وكيف لا يكون أمرا وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر. فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه، ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، ومع التهديد لا يكون استدعاء. وهذا الجواب عن الكلام الثاني، فإن نقول هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء. قال: ويخرج من هذا النائم والساهي، فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء، والله تعالى أعلم. قال: مسألة، إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن، يبقى خلاص ليس فيه إلا أنه يقتضي الوجوب. أقول هذا في قول الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعضهم: يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين. وقال بعض المعتزلة: يقتضي الند لأنه لابد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والند، وهو طلب الفعل واقتضاؤه أن فعله خير من تركه، وهذا معلوم. أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه، ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، والمندوب حسن فيصح طلبه، وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليه مطلق الأمر ولا يلزم منه، ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معا، فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين والوجوب. وقالت الوقفية: هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه، لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل، ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف في هذا أولى الوقفية. ولنا ظاهر الكتاب والسنة والإجماع وقول اللسان أنه يفيد الوجوب. أما الكتاب فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتضي للوجوب لما لحقه ذلك. وأيضا قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما يذم بترك. ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، طبعا لم تكن عائشة والله أعلم، كانت أم سلمة، غضبان، فقالت: من أغضبك أغضب الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فإن قيل هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره، أمر، طب أمر الأصل في الوجوب، لولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والند غير شق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب. وقوله عليه السلام لبريرة: لو راجعتيه؟ فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليه، فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب. الثالث: إجمع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وغسل الإناء من البلوغ بقوله: فليغسله سبعا، والصلاة عند ذكرها بقوله: فليصليها إذا ذكرها. واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إجابة الزكاة بقوله تعالى: آيات الزكاة. ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب، أمر يبقى وجوب. الرابع: أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم، عند أهل اللغة، لومه وتوبيخه، وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر، والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. فإن قيل: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك، قلنا: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه، ولأن مخالفة الأمر معصية. قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمره، وقال: أفعصيت أمر، ويقال: أمرتك فعصيتني، وقال الشاعر: أمرتك أمرا حازما فعصيتني، مرتك أمرا حازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادمة. والمعصية موجبة للعقوبة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما قول من قال نحمله على الإباحة لأنه اليقين فهو باطل، فإن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليست طلبا ولا استدعاء، بل إذن وإطلاق مستوية الأطراف. وقد أبعد من جعل قوله افعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع والاقتضاء، فإن ندرك في وضع اللغات كلها تفرق بين قولهم افعل ولا تفعل، وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الإفهام اختلاف معاني هذه الصيغ، ونعلم قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ويقوم لأن هذا ماض وذاك مستقبل، وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد، وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير. وقول من قال هو للندب لأنه اليقين لا يصح لوجهين، أحدهما أن قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب وذكرنا الأدلة، الثاني أن هذا إنما يصح لو كان الوجوب ندبا وزيادة، ولا كذلك لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك، والوجوب لا يصح فيه جواز الترك. وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناه، ثم قد سلموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك، فيلزمهم أن يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب. وأما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لوضع اللغة أصلا وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده، وإن توقفوا لمطلق الاحتمال في احتمال مطلق يقولون لازمهم التوقف في الظواهر كلها بقى، توقف في الجميع وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح أكثر الشريعة، فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون والله أعلم حديث الآحاد. ثم قال إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظ تقتضي ماذا؟ تقتضي الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، وقال أكثر الفقهاء المتكلمين تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر لعموم أدلة الوجوب، ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر. يعني مثلا وإذا حللتم فاصطاد، الصيد قبل يعني يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، الصيد كان قبل الحظر مباح فيكون الأمر هنا إيه؟ الأمر الآخر مباح كذلك. قالوا لأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر، ولأن صيغة الأمر اقترض نسخ الحظر وقد ينسخ بإيجاب وينسخ بإباح، وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب، ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا له فكذلك الأمر بعد الحظر. وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظه افعل كقولنا، وإن ورد بغير هذه الصيغة كقول أنتم مأمرون بعد الإحرام بالاصطياد كقولهم، لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذمي فقط حتى رجع حكمه إلى ما كان، وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان، ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر الإباحة كقول تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا تطهرن فأتوهن هذا مباح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا، وفي العرف أن السيد لو قال لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال كله أو قال الأجنبي أدخل داري وكل من ثمار اختار ذلك رفع الحظر دون الإجاب، ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه، فإن قيل فقد قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كل ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية بل بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. وأما أدلة الوجوب فإنها تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها، وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه. وقولهم إن النسخ يكون بالإجاب قلنا النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإجاب، والإجاب زائد لا يلزم من النسخ ولا يستدل به عليه. وأما النهي بعد الإجاب فهو مقتضى لإباحة الترك كقول عليه السلام توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وإن سلمنا فالنهي آكد كما يقول رحمه الله. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، هل الأمر المطلق إذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة هذا أمر مطلق، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ هذا ما سأبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.